نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا واهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله يصلح لكم أعمالكم. بعد أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعاذنا الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا قبل أن أبدأ في الدرس أرجو من إخواني في غرفة سبيل السلف الصالح أن ينقلوا الدرس إلى غرفة الإسلام العتيقي فالودريني، كذلك غرفة الروضة، غرفة غرفة الروضة الندية، الروضة الندية لإخواننا الليبيين. يا أبا علي إن كنت موجود هناك، إخوانك في غرفة الروضة الندية طلبوا مني ولم أستطع أن أدخل إلى غرفتهم من البلد، لم أستطع أن أدخل إلى غرفتهم. كل ما جئت أدخل إلى غرفتهم قالوا لي قال لي أغلق هذه الغرفة، غرفة سبيل فلسطين. إذا أرجو أن تنقلوا لهم الدرس بارك الله فيكم. ماشي، جزاكم الله خير. طيب داخل يدريني، نعم جزاك الله خير. انقلوا الدرس الى جبت الدرس لغفة، انقلوا. طيب ومن اصول المنهج السلفي أنا أفضل أن تستمعوا هنا، أنا أفضل والله أفضل أن تجتمعوا كلكم في غرفة واحدة، في الاجتماع أفضل من التفرق، الاجتماع أفضل من التفرق. فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة متفرقين فقال لهم ما لي أراكم عزين، اجتمعوا فإن الاجتماع فيه خير وبركة، والفرقة فرقة فيها شر، فالفرقة كلها شر. فلذلك لو تجتمعون في غرفة واحدة يكون أفضل، تجتمعون في غرفة واحدة يكون أفضل. إن لم يجتمعوا ويبقوا إلا في غرفتهم جزاكم الله خير، انقلوا لهم الدرس ولا حرج في ذلك. إن شاء الله يكون الدرس كله في كله منقول إلى من يريد أن يستمع. طيب قلت ومن أصول السلف أنهم يعتقدون أن الجماعة أصل من أصول دينهم، وهذا الذي نريد. فهذا من منهج السلف بارك الله فيكم، أنهم نعتقد أن الجماعة رحمة، وأن الافتراق شر، وأن الفرقة شر. وقد قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال لا تكونوا كالذين اختلفوا من بعد ما جاءهم البينة، وقال لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذن فلا بد من الاجتماع والجماعة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى اعتصموا بحبل الله، حبل الله الجماعة، حبل الله الجماعة، رواه ابن جرير في تفسيره. وفي حديث الاستراق لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال الجماعة، قال الجماعة، وهو بمجموع طرقه صحيح. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، ويرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقوله جميعا أي مجتمعين غير متفرقين، لأنه يبينه قوله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أخرجه مسلم. وقال الشافعي رحمه الله فإن قلت ما معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم جماعة في لزوم جماعتهم، قلت أي الشافعي لا معنى له إلا واحدة، أي جماعة واحدة. فإن قلت فكيف لا يحتمل إلا واحدة، قلت إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم أبدان أقوام متفرقين، وقد وجدت أبدان تكون مجتمعة في المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم جماعتهم معنى إلا التحريم والطاعة فيهما. وقال أبو شامة قال أبو شامة رحمه الله في كتابه المؤمل في الرد إلى الأمر الأول إلى منهج السلف، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق والعوض، كما قال ابن مسعود رحمه الله الجماعة ما وسط الحق ولو كنت واحدا، فعرف الحق تعرف الجماعة المتمسكة به، عارف الحق على منهج السلف، فإن ليس لهم اسم ولا رسم، الجماعة المسلمة الطائفة الناجية المنصورة ليس لهم اسم ولا رسم إلا الجماعة، الاعتصام بحبل الله، عدم التفرق عليه. فاعرف الحق تعرف من هذه الجماعة. ولا تنظر إلى الكثرة، لأن لزوم الجماعة المراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن العبرة للحق، ولأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من السلف الصالح من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا ننظر إلى كثرة أهل الباطل من الفرق والأحزاب والطرق والسبل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. أخرجه البخاري. وفي رواية له: فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. فلا بد من لزوم الجماعة. فإذا عرفت منهج السلف وعرفت الفرقة الناجية، عرفت الجماعة المطلوب منك أن تلتزمها وأن لا تخرج عليها. والقاعدة في البيان أنه لا بد للمسلمين من جماعة تجمعهم، لا بد، ولا يصبح المسلمون وهم متفرقون. كل له طريقة، كل له حزب. الحزبية دعوها فإنها نتنة مقيتة بغيضة. فلا يصبح المسلمون وكل له منهج مستقل، لا بد أن يكون منهجهم واحدا وطريقتهم واحدة، لأن كتابهم واحد، رسولهم واحد، والصراط المستقيم واحد على خلاف السبل التي على جنبيه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وعليكم السلام ورحمة الله. وربما تسأل أخي فتقول: أين الطريق وأين المنهج الذي يجمع الناس؟ الناس كل له رأي وكل له اتجاه، وهذا يقول له الحق من هنا، وذاك يقول له الطريق من هنا، وآخر يقول له السنة من هنا. والناس ليست عقولهم واحدة ولا مداركهم واحدة حتى يجتمعوا على منهج واحد، هذا مستحيل. إن الناس يكونون على منهج واحد وعقولهم مختلفة ومداركهم مختلفة، كل يبتكر غير ما يبتكره الآخر، كل واحد يرى أن ما عليه صواب وما عليه الآخر خطأ. فنقول هذا خطأ، وأن الحق يجمع ولا يفرق، وإنما يفرق بين الحق والباطل. ولذلك سمي القرآن الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل. ومن أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم المفرق، لأنه يفرق بين الحق والباطل. فالحق، الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، يجمع ولا يفرق. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم. لماذا ألف بينهم؟ بالحق. لماذا ألف بينهم؟ بالحق. مثل المؤمنين أي الذي حققوا الإيمان الصحيح على منهج السلف في توادهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين مثل بالإيمان، وهم الذين حققوا الإيمان الصحيح، الإيمان الخالص، الإيمان الصادق. فكانوا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين هم أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهم مجتمعون متراحمون متعاطفون، لهم جماعة واحدة لا يخرجون عنها، معتصمون بحبل الله في ذلك كالبنيان المرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كالبنيان المرصوص. البنيان المرصوص الذي لا خدوش فيه ولا شقوق ولا تصدع. إن الله لم يكن للناس أو لم يكن إلى عقولهم وإلى مداركهم الاجتماع، كل واحد منهم يريد أن يجمع الأمة بعقله ومدركه، وإنما أنزل لهم كتابا وبعث لهم نبيا ورسم لهم صراطا يسيرون عليه. ووضع لهم منهجا لا يخرجون عنه، فلا يعتمدون على عقولهم ولا أفكارهم ولا استحساناتهم، إنما هو التسليم المطلق والانقياد المطلق. سمعنا وأطعنا. فالله لم يكلنا إلى عقولنا ومداركنا أو مدارك غيرنا، وإنما ألزمنا الحجة وأمرنا بالالتزام بها. والحجة في كتاب الله وسنة رسوله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فإذا رجع الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله واعتصموا بحبل الله سبحانه ووالى بعضهم بعضا وأدركوا الحق الذي أمرنا الله به واعتصموا به، حصل الاجتماع كما هو واقع في صدر هذه الأمة. والأصل من أصول منهج أهل السنة والجماعة أيضا أنهم يعتقدون أن أعظم أسباب الافتراق على الجماعة الأم على منهج الطائفة الناجية والمنصورة هو تشيع وتحزب بعض المسلمين إلى طوائف إلى جماعات والولاء والبراء عليها وإلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم صحابته الكرام. وهذا ينبغي على السلف أن يتبرأ منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكانوا شيعا أي أحزابا وطوائف. قال ابن كثير الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وفارق جماعة المسلمين الأم وكان مخالفا، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، والحق واحد. وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، هذا يقول له الحق من هنا وذاك يقول الحق من هنا، والحق واحد هو في ما أنزله الله على رسوله وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، فهم أحسن من فهم الإسلام وأحسن من طبق الإسلام وأحسن من ضحى من أجل الإسلام وأحسن من دعا إلى الإسلام. فلا فهم إلا فهمهم، ولا تضحية إلا تضحيتهم، ولا علم إلا علمهم، ولا سلامة إلا سلامتهم، ولا حكمة إلا حكمتهم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به عليه أولها. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم. الله سبحانه نهانا ولا تكونوا من المشركين، فخالفنا هذه الآية وكنا في المشركين. وصدق رسول الله إذ تنبأ لذلك: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لن تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على محل كلها ضالة مخالفة مختلفة فيما بينها إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكين بفهم السلف الصالح، المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله على فهم الصحابة ولما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، أي من الذين يتبعونهم بإحسان، كما روى الحاكم في مستدركه أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية فقال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي حديث الحارث الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آمركم بخمس الله أمرني بهم: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع أن يتوب. ومن ادعى دعوة جاهلية فإنه فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. والحديث في صحيح الجامع برقم 2 رضي الله عنهما: أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ فقال: بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عليه وآله وسلم. ولم أنه لما أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي، وتفرقوا في الباطل فرق وأحزاب لا يجمعهم جامع ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم، فإنهم فقدوا نور النبوة ورجعوا إلى مجرد العقول، فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه، قال: إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا أخرجه مسلم في صحيحه. فكان أهل العقول كلهم في مقته، إلا بقايا متمسكين بالوحي، إلا بقايا غرباء، إلا بقايا أوزاع ونزاع، إلا بقايا صالحون مصلحون قابضون على الجمر لا يبدلون ولا يغيرون. إلا بقايا متمسكين بالوحي فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي، فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادي الشمس والصانع فطيب صفات الله سبحانه وتعالى والكفر به، فاستفادوا بها مقت الرب سبحانه وتعالى لهم وإعراضه عنهم. فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم سراج المنيرة، وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون ما لم يكونوا بعقولهم يبصرون، ورأوا في ضوء رسالة ما لم يكونوا بأرائهم يرون، فكانوا كما قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال سبحانه: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلهم في الظلمات ليس بخارج منها. فمضى الرعيل الأول على هذا في ضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء ولم تلتبس به ظلم الآراء والعقول، وأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم وأن لا يخرجوا عن طريقهم. فلما كان في أواخر عصرهم حدث أهل البدع والخوارج والقدرية والمرجئة، فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة، ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية بل كانوا للنصوص معظمين وبها مستدلين ولها على العقول والآراء مقدمين تعارض النصوص، وإنما أوتوا من سوء الفهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منها دون من قبلهم، ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم، فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر، ورموهم بالعظائم وتبرأوا منهم وحذروا من سبيلهم أشد التحذير ولا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم، وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة، وهذه كتب السنة قاطعة. فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر السابعين، كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي، ومع هذا كانوا قليلين أولا، مقموعين مذمومين عند الأئمة، وأولهم شيخهم الجعد بن درهم، وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه، ولهذا كان يسمى مروان الجعدي، وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافة، وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاس. فلما اشتهر قضي وكان أميرا على العراق حتى ظفر به، فخطب الناس في يوم الحق، وكان آخر ما قال في خطبته: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم طفئت تلك البدع، فكانت كأنها حصاة رمي بها، والناس ابتكى عنق واحد، العنق الجماعة الكثيرة، والمعنى أن مجتمعين على هذا الاعتقاد أن الله فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه، موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، ولمع عبده ورسوله موسى تكريما، وتجلى للجبل فجعله دكن هشيما، إلى أن جاء أول المئة الثالثة وولي على الناس عبد الله المأمون، وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات، فأمر بتعريب كتب اليونان، وأقدم لها المترجمين من البلاد، فعربت له واشتغل بها الناس، والملك سوق ما سوق فيه جلب إليه، فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتابعهم بالحبس والقتل، فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه، فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها، فلم تطل مدته فصار الأمر بعده إلى المعتصم، وهو الذي ضرب الإمام أحمد رحمه الله، فقام بالدعوة بعده، والجهمية تصوب فعله وتدعوه إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه، والقضاة والولاة منهم، فإنهم تبع لملوكهم، ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم الآراء والعقول عليها، فإن الإسلام كان في ظهور وقوة، وسوق الحديث ناسقة، ورؤوس السنة على ظهر الأرض، على ذلك يحهمون وحوله يدندنون، وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة مقيد، وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه، وأقامهم لنصر دينه، وجعلهم أئمة يقتدى بهم لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أرغبوهم به من الوعيد وما تهددوهم به من الوعيد ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أرغبوهم به من الوعد وما تهددوهم به من الوعيد. ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة وأخمد تلك الكلمة ونصر السنة نصرا عزيزا مؤذرا وفتح لأليها فتحا مبينا حتى خرج بها على رؤوس المناظر ودعي إليها في كل بلاد وحاضر وصنف ذلك الزمان في سنة ما لا يحصيه يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله على بصيرة إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به وهم جنود إبليس حقا المعارضون لما جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهم من القرامطة والباطنية والملاحدة ودعوتهم إلى العقل هذه طريقة حق القيام بالقول والفعل فجرى على أهل الإسلام وأهله منهم ما جرى وكسروا عسكريا وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل من الحاج إليها وقلعوا الحجر الأسود من مكانه وقويت شوكتهم واستفحل أمرهم وعظمت بهم الرزية وشدت بهم البلية وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل وإذا تعارض العقل والنقل قالوا فنحن أنصار العقل الداعون إليه المخاصمون به المحاكمون إليه. وفي زمانهم استولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام في الشرق والغرب وكاد الإسلام أن ينهد ركنه لولا دفاع الذين ضمن حسبه إلى أن يرث الله إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق وظهرت من المغرب قليلا قليلا حتى استفحلت وتمكنت واستولى أهلها على كثير من بلاد المغرب. ثم أخذوا يطوفون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر فملكوها هم العبيديون وبنوا الفاطميون وبنوا بها القاهرة وأقاموا على هذه الدعوة مستضرحين بها غير متحاشين منها هم وولاتهم والإبشارات والشفاء وكتب ابن سينا فإنه قال كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية وعطلت في زمانهم السنة وكتبها والآثار جملة وتفصيلة إلا في الخفية بحيث يكون قارئها وباثرها وكاتبها على أعظم خطر. وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحي واستولوا على بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز واستولوا على العراق سنة وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين. بل كان لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة ولا يطمع فيه. فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء وكم مات في سجونهم من ورثة الأنبياء وكم ماتت بهم سنة وقامت بهم بدعة وضلالة حتى استنقذ الله الأمة والملة من أيديهم في أيام نور الدين وابن أخيه صلاح الدين فأقبل الإسلام من علته وقام بعد مرض بعدما وطن المسلمون أنفسهم على العراء وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض والسماء وأبدر هلاله بعد أن دخل في المحاق بضم الميم وكسرها آخر الشهر إذا أمحق الهلال فلم يرى. وتابت إليه روحه بعدما بلغت التراقي وقيل من راق، واستنقذ الله سبحانه بعبده وجنوده من أيدي عبدة الصليب، وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من نصرة دينه بنصيب، وعلت كلمة الإسلام والسنة وأذن بها على رؤوس الأشهاد، ونادى المنادي يا أنصار الله، يا أنصار الله، لا كنا في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق وطغى على نور النبوة والوحي، وقدموا العقول والأراء والسياسة والأذواق والرأي على الوحي، فظهرت فيهم الفلسفة والمنطق، التي لازلنا نعاني من أضرارها، إلى اليوم. فبعث الله عليها عبادا له أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان مشار هذه الفرقة وعالمها الذي يرجعون إليه وزعيمها الذي يعولون عليه شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل، وإمامهم في وقته نصير الكفر والشرك الطوسي، فلم يعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل معارضته، فرام إبطال السمع بالكلية وإقامة الدعوة الفلسفية، وجعل الإشارة وقال هذه عقلية قطعية برهانية قد عارضت تلك النقليات الخطابية. واستعرض علماء الإسلام وأهل القرآن والسنة على السيف، فلم يبق منهم إلا من أعجزه قصدا لإبطال الدعوة الإسلامية، وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسة السحرة والمنجمين والفلاسفة والمنطقيين، على بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصره وهدم العقل على السمع ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت، فإنه أول ما قص الله عليه يجري على الأنبياء، فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبلية. صوب أن كل بلية طرقت العالم عامة أو خاصة، فأصلها من معارضة الوحي بالعقل وتقديم الهوى على الأمر، والمعصوم من عصمه الله. وفي كل مرة على كل رأس 100 سنة يبعث الله سبحانه وتعالى من يجدد هذا الدين لهذه الأمة. وكما قال علي بن أبي طالب: لا يخلو زمن من قائم لله بالحجة. فظهر في القرن 12 الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي، فدعا إلى ما دعا إليه الأنبياء من التوحيد الخالص، ولا سيما في الأصول التالية: توحيد العبودية، وهي أيضا وقد كتب الشيخ فيه عدة رسائل وكتب لأهميته. ثانيا: منع التوسل المبتدع مع إقراره بالتوسل المشروع منع شد الرهن الماء، منع البناء على القبور وكسوتها وإسراجها والعكوف كما جاءت بذلك السنة الصحيحة والآثار المستفيضة، تنزيه الله وتقديسه بالإيمان بأسمائه وصفاته كما جاء في الآيات والأحاديث والإقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، إنكار البدع المستحدثة في العبادة والمنهج والدعوة، تقريب العلم للناس بالتعليم وتصنيف الرسائل التي تناسب أفهام عامة الناس في بيان التوحيد وما يضاده من الشرك وكشف شبهات المخالفين، فلم يكن خطابه للنخبة فحسب بل كان عليه رحمة الله إمام عامة على وإمام ملة على طريقة الأنبياء والرسل. وأيضا كان هناك في بعض البلاد من تأثر بهذه الدعوة، سواء في بلاد المغرب أو في بلاد أو في الهند أو في باكستان، تأثروا بهذه الدعوة المباركة واستفادوا منها والحمد لله وأثمرت دعوتهم وهكذا. وبعدما الحمد لله انتشرت السنة، انتشرت السنة الإسلام وانتشر المرقي بين الوحي والعقل، أهل التفريق بين الوحي والعقل يرجفون علينا، يرجفون علينا، وها هم أولئك أفراق المعتزلة يظهرون علي من كل حدب وصوب، وها هم من كل حدب وصوب، ولكن خطرهم أشد من خطر أولئك القدماء، فهم يتلبسون لبوسا سنية، فهم من بني جلدتنا ويهدون بأسنتنا ويهدون بغير هدينا، ظاهرهم لنا وباطنهم لغيرنا، ظاهرهم لنا وباطنهم للحزبية المقيتة، وباطنهم للتكفيريين، وباطنهم للعلمانيين من المنحرفين. في أهل السنة والجماعة من أصول أهل السنة والجماعة من أتباع السلف الصالح أنهم لا يرون الخروج على ويدمون من خرج على ولاة الأمور دينا ودنيا، دين ودنيا، لقوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الله سبحانه وتعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. أمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أمراء فتعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، رواه مسلم، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولذلك لا يجوز الخروج على ولاة الأمر ما أقاموا فينا الصلاة، والحمد لله في بلادنا الإسلامية تقام الصلاة، بل ليس الصلاة فقط، تقام الصلاة ويقام الصيام والزكاة والحج والحمد لله رب العالمين. وهذه هي حكم الله سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، فهذه من أحكام الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث جبريل هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم، فالدين قد أقام حكم الله سبحانه وتعالى، وإن عطل بعض الحدود فهو فإن عطل بعض الحدود مكرها لاستحلال، أما من عطل الحدود استحلالا فهو كافر، من عطل الحدود استحلالا فهو كافر، ولكن هم يعطلون الحدود اليوم يعطلونها مكرهين على ذلك، فلا أحد منهم يستطيع أن يقيم هذه الحدود، لأن الآن تكالبت علينا الأمم وأصبحنا لا نستطيع أن نرفع ركنا، فلذلك لا يستطيع أحدهم أن يرفع رأسه وأن يقيم حد من حدود الله، وقد رأيت أرادوا أن يقيموا شرع الله فقطعوا بعض الأيدي، فجاءت الطائرة الأمريكية وضربتهم، وقام أهل الغرب والشرق وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، حتى تخلى أولئك الذين رموا أن يقيموا شرع الله، وإن كانوا هم في الحقيقة ليسوا على الجدة، المستقيمة جدة السلف، ومع ذلك قامت عليهم الدول من هنا وهناك وأكرهوهم وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيكون فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت كيف أصنع إذا أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع. يكون بعدي أئمة لا يهتدون رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت كيف أصنع إذا أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع الأمير، فإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. قوله سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنتي، أي يخالفون وفيهم زور وظلم، ولكن سيكون فيكم رجال هم الخوارج، هم الخوارج قلوبهم قلوب شياطين في جثمان جنس في جثمان إنس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يتجوزوا فراقيهم، أيضا فقلوبهم قلوب شياطين وهم يقرؤون القرآن بألسنتهم فقط ويمرقون من الإسلام مروق السهم من الغيظية. وعن عرجة الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أئمة نكرة، أي أي إمام لا يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستن بسنته، فهنا ينبغي أن تطيع له في المعروف وأن تعصيه في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وعن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيدية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غابر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا فإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. الله أكبر، يخرج عليه وينصب له القتال. وإني لا أعلم أحد منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. رواه البخاري. والخروج على أئمة المسلمين، الخروج على الأئمة منهاج المبتدعة الخوارج، وقد تكلمنا فيما مضى أنهم على نوعين، خوارج مقاتلة خرجت وخوارج قعدية. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والمبتدع الذي يظن أنه على حق مثل الخوارج والنواصب الذين نصبوا العداوة والحرب لجماعة المسلمين لصحابة فابتدعوا بدعة وكفروا من لمر من ضرر الظلمة، الذين يعلمون أن الظلم محرم وإن كانت عقوبة أحدهم في الآخرة لأجل التأويل قد تكون أخف، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ونهى عن قتال الأمراء الظلمة. أحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم وسفر أقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من رمية، أينما لقيتمهم فاقتلوهم. وقال أيضا وقال في بعضهم يقتلون أهل الإيمان ويذبحون أهل الأوثان، وقال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي تلقون من يستأثر عليكم بالمال ولا ينصفكم. فأمرهم بالصبر ولم يأذن لهم في الخروج في قتالهم. وقال أيضا سيكون عليكم بعض أمراء يأخذون منكم حقهم ويمنعونكم حقكم. قالوا فما تأمرون يا رسول؟ قال ادوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. وقال من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وعلى هذه الحديث ينبغي أن يكون معتقدك، وهذه الأحاديث كلها في الصحيح، وهناك أحاديث أخرى أمثالها، فهذه الأحاديث كلها تأمر بقتال الخوارج، وهذا أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، وهذا نهيه عن قتال ولاة الظلمة، وهذا مما يستدل به على أنه ليس كل ظالم باغ يجوز قتاله. والقول بالخروج على ولاة الأمور مطلقا، القول بالخروج على ولاة الأمور مطلقا هو منهج المبتدعة، منهج الخوارج. أما الخروج الذي يقوله أهل الحل والعقد العلماء الربانيون فهو بضوابط ذكرها مشايخنا، بضوابط، وستأتي معنا هذه الضوابط إن شاء الله. ومن أسباب ذلك أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا، يقاتله الناس حتى يعطيهم المال والولايات. وكذلك الخوارج لا يقاتلون من أجل الدين، إنما يقاتلون من أجل المال ومن أجل فهم يقاتلون ولاة الأمور وحتى لا يظلمهم. ولم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله، ولتكن كلمة الله هي العليا، ولا كان قتالهم من جنس قتال المحاربين قطع الطرق الذين قال الله تعالى فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا وينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم صلى الله عليه وسلم دون حرمته فهو شهيد، دون عرضه فهو شهيد، لأن أولئك يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لأنهم يقتلون جميع الناس بالتفجير بالتكفير والتفجير والذبح وغير ذلك. وجميع الناس هناك أيضا ممن يقتلك ويعينهم على ذلك بالكلمة جملة في العادة المعروفة أن الخوارج على ولاة الأمور، وهذا قتال على الدنيا. ولهذا قال أبو برزة فتنة مروان بالشام هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، إنما علي بن أبي طالب يا أخي خرج أيضا يطلبون السلطان بحجة ماذا؟ بحجة الإنكار على بحجة الإنكار على معاوية وعلي وبحجة المطالبة بالتعريض، فهؤلاء خرجوا للسلطان ولم يخرجوا للدين بارك الله فيه، خرجوا للسلطان وأيضا لأنهم لو كانوا يريدون الدين فإن الدين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس، وإذا خرجوا للدين فإنما الدين المعروف عندهم الدين المعروف عندهم وليس الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يفسدون دين الناس، وقتالهم قتال على وقتالهم يظهرون أن قتالهم على الدين وقتالهم على الدين يظهرون ذلك، والمقصود بقتالهم أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ونهى عن ذلك. فيقاتلون الدين يظهرون أنهم يقاتلون من أجل الدين ولكنهم من أجل إفساد عقائد الناس وإيقاع الفتن وإراقة الدماء إلى غير ذلك. أما إفساد للدين والدنيا معا، إفساد للدين والدنيا معا. يقول ابن القيم رحمه الله: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، أي كيفما تكون يولي عليكم. وقال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت ملوك عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لدينهم ودخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق ودخلوا بما عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه الكوس والوظائف، وكلما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. الله أكبر. وقال أيضا: والله تعالى قد جرت سنته في خلقه بأن يحرم الطيبات شرعا وقدرا على من ظلم وتعدى حدوده وعصى أمره، وأن ييسر للعسرى من دخل بما أمرها وأن ييسر للعسرى من دخل بما أمره به فلم يفعله واستغنى باتباع شهواته وهواه، كما أنه سبحانه ييسر لليسرى من أعطى واتقى وصدق. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة السن. قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. رواه ابن أبي عاصم بسند صحيح في السنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من سعل واحدة منهن كان ضامنا على الله، من عاد مريضا أو خرج في جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم منه الناس. رواه أحمد وابن أبي عاصم وهو أثر صحيح. انظر ظلال الجنة أيضا له. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومناصحة أئمة المسلمين. هذا أيضا مناس للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغلة فهي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. والنصيحة لا تكون فوق المنابر ولا على إذا آس، إنما النصيحة تكون سرا ومكاتبة، هذا هو، وليس بالتحريض، وليس بالتحريض والسب والشتم وإظهار عيوبهم. هذا من منهج الخوارج. تعالى نكتفي بهذا القدر، وإلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للزوم الجماعة، وأن يوفقنا للثبات على الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، يقول أخ يسأل: يريد التعدد وهو محتاج له، وزوجته ترفض أن يعدد عليها بحجة أنه غير قادر ماديا، فما نصيحتكم لهم؟ بارك الله فيكم. أولا فلتعلم هذه الأخت أن التعدد من أسباب جلب الرزق، ومن أسباب الغنى، كما ذكر ابن القيم رحمه الله قال: تزوج فتزوج ثم ذهب فلم يقل له تزوج تزوج، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم ان يكونوا فقراء. ثم نبين هذا كيف يحصل مثل هذا الغنى. ابي الرسول قال: طعام الواحد في اثنين. فاذا جاءت هذه المراه التالكه، فإذا كان طعام واحد يكفي اثنين، الزوج طعامه يكفي الزوج والزوجة، إذا طعام الزوجة الحمد لله فاضل، والذي والتي تأتي معها رزقها، فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى، والغنى والفقر بيده سبحانه وتعالى، وهو أمر عارض، وهو أمر عارض، لأن الغنى والفقر بيد الله سبحانه وتعالى، وهو أمر عارض. الذي أعطى للغني قادر على أن يمنعه ما أن يفقره، والذي منع الفقير قادر على أنه ويعطيه، وهو يطلب الأسباب ويتوكل على الله يفتح عليه. ولذلك قولها هذا سبحانه وتعالى في زوجها، لأنها هي التي تستعلم، ما تنصحني في التعامل معهم بارك الله فيك. إذا كانوا رؤوسا، إذا كانوا، وبين له قد برئت ذمتك، فإن تابوا فالحمد لله، لم يتوبوا ما إن لم يكونوا رؤوسا بل كانوا عوام أتباع رعاع، فهؤلاء تلطف بهم وحاول أن تكسبهم وأن تدعوهم بالتي هي أحسن، التي هي أقوم. والله أعلى وأعلم. من خالف أصلا أصول أهل السنة ليس بسلفي أم أنها مقيدة بقيد. من خالف أصل كما قلت أصل من أصول من أصول المنهج السلفي، من خالف أصل من أصول المنهج السلفي أصل بهذا المفهوم من أصول من الأصول المتفق عليها، هذا هو القيد. من خالف أصلا من أصول المنهج السلفي المتفق عليها فلا شك أنه ليس بسلفي. أما هناك أصول يمكن أن يقال فيها اختلاف فهذا لا، هذا لا. يريد زوجي أن يشتري سيارة لتفادي الاختلاط في وسائل النقل، لكنه لا يملك المبلغ الكامل لشرائها، وكنت قد نويت التصدق بحلي، فهل يجوز لي أن أتصدق بها له كي يكمل بها ثمن السيارة؟ نعم يجوز لك أن تتصدق على زوجك بمالك، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة عبد الله بن مسعود، فلك أن تتصدقي على زوجك بمالك سواء بالحلي أو بالمال مما عندك، ولا حرج في ذلك وأنت مأجور على ذلك وجزاك الله خيرا. والله سبحانه يقول أقربنا بالمعروف وزوجك أقرب الناس إليك. بارك الله وفيكم. بارك تسأل تقول أصابني خلل في الالتزام، أنصحك ومدام عرفت تصلح الخلل وارجع إلى الله سبحانه وتعالى، فباب التوبة مفتوح ولا أحد يحول دونك ودونها، وعليك بالاستقامة. وأقول إذا كان فتورك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته للسنة فقد رشد، ومن كان لغير ذلك فقد هلك. فإن كان خللك للسنة وفتورك للسنة فلا عليك، وعودي أدراجك من الاستقامة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح. وإن كان خللك لغير ذلك فتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وباب التوبة مفتوح، وعليك بكثرة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكثرة الاستغفار. فلاح الفراغ والفراغ. إن الله أن لا يغفر هذا خطأ، إن الله لا يغفر أن يشرك به ثم دون ذلك لم يشاء. فهل إذا عمل العبد عمل فيه شرك ثم تاب وندم هل سيغفر الله له؟ نعم من تاب حتى من الشرك لو ارتد وأشرك بالله ثم عاد، نعم فإن التوبة تجب ما قبلها. وهذا يدخل في قوله إن الله يغفر أن يشرك به، أي فقد رجع، ومدام رجع فلا يعتبر هذا المشرك، فقد كان هناك من الصحابة كان هو مشرك وتاب الله عليه وقبل توبتهم، فكذلك أشرك. ولذلك من يعرفون الصحابي هو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو لحظة أو ساعة ومات على ذلك، قال ولو تخللت ردة، فلم ينزع عنه وصف الصحبة. فكذلك المؤمن إذا وقع في شرك أو في عمل شرك ثم تاب وندم واستغفر ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وعلم الله منه صدق التوبة، فإن الله يغفر له، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك إذا تاب الله عليه. والتوبة تجب ما قبلها. هل يجوز العمل مع عمل ينتسبوا إلى تعب مع العلم أنهم لا يحذرون بعض الدعاة كل عمل مع من الضلال جدة يا أخي لا عليهم. مهم أن العلماء حذروا منهم نكتفي بتحذير العلماء وننقد تحذير العلماء وليس من شرط يا أخي أن كلنا نأخذ به ونبلغه ونكتفي بذلك. السؤال هل يجوز لعن الخوارج؟ فأنا أقول لهذا الأخ أو هذا يعني ليس كلنا ينبغي أن نكون علماء ولا كلنا ينبغي أن نكون علماء الجرح والتعديل. لا يا أخي مدام هناك علماء ومدام عندنا بعض الدعاة أو بعض من يدعو الله سبحانه وتعالى أو منصب نفسه لا نعرف ولا نعرف منهجه نقدم أقواله ونقدم منهجه وكتبه للعلماء ونقول لهم هذا ما يقول وهذا ما يدعو إليه ثم هم إذا حذروا منه نقبل تحذيرهم يكفي ذلك. وليس كل طالب علم أو داعية لابد أن يكون كذلك. مادام عنده تحذير العلماء يكتفي بتحذير العلماء هو ويأخذ به مادام والناس مادام عارفين أن العلماء حذروا من هذا فالكلام في ذلك تحذير حاصل. مادام أنا أعرف أن من حولي يعرفون أن العالم الفلاني أن شيخ ربيع تكلم في محمد حسان خلاص يكفي هذا يكفي والله أعلى وأعلم. السؤال هل يجوز لعن الخوارج وهل يكون على الإطلاق؟ الخوارج إذا كانوا اتباع على قول من يقول ولعن أهل البدع أما إذا كانوا مسلمين على قول من يرى أنهم غير كافرين فهذا لا يجوز لعنهم. المسألة إذا على قول من يرى بكفرهم نعم يجوز لعنهم ولا لعنة الله على الكافرين يدخلون في هذا. أما إذا كانوا على قول من يقول بأنهم من أهل الإسلام فهذا لا يلعنون. والخوارج إليكم في علمك ليسوا في مرتبة واحدة سواء القعدية أو المقاتلة التي خرجت فهم ليسوا في مرتبة واحدة. وهناك كثير من الشباب من هو مغرر بهم وهناك كثير من الناس هذا إذا لعنته فقد ظلمته. لذلك إذا لعنت عرفت أن أحد من الخوارج خارجي علما واعتقادا وأنه يقول بذلك صراحة يدعو ذلك نعم هذا اسمع العياذ بالله. الله أعلم. هل يجوز اللون الأحمر في الثياب إذا كان اللون خالص أحمر خالص؟ لا. أما إذا كان فيه شيء من الألوان الأخرى فلا حرج في ذلك بياض أسود أي لون آخر ما عدا المزعفر فلا حرج. منذ أعوام أخبرتني زوج جدي أنها أرضعتني وكنت وقتها تعمى تقول في كامل قوة إدراكها ولم تجزم والدتي بذلك ولم تنفيه في الأول لم أستطع تصديقها لكن هناك قرائن قد ثبتت صدق ادعائها. ابنتها تكبرني بشهر وابنها أصغر مني بأشهر ولدي أبناء أعاملهم معاملة محارم أم لا؟ الله أعلم لابد من السؤال كم أرضعتك؟ هل أرضعتك خمس رضعات مشبعات أم أقل من ذلك؟ فإن كان أقل من ذلك فالرضع لا يثبت، وإن كان أكثر من ذلك خمس فما فوق أكثر فالرضع يثبت وتعامله معامل محارم. لدينا عمال للبناء، اثنان مسلمين واثنان نصارى، هل نضع طعام النصارى لوحدهم والمسلمين لوحدهم، او لا بأس في وضع الطعام لهم من بعض لهم من بعض؟ الله اعلم. كلما أقع في معصية يحدث لي مكروه، مثلا إذا نمت على صلاة العشاء خوفا من العقوبة وكذا ابتعدت عن المعاصي خوفا من العقوبة، هل هذا من نفاقي؟ يعني لا أعصي خوفا أن يحدث لي مكروه وجزاك لا، أبدا هذا ليس من نفاق، هذا ليس من نفاق، وهذا ربما إشارات وإرهاصات من الله سبحانه وتعالى لينبهك ويرشدك أن تقوم لي لأجله. يا أخي هل أريد أن أستقوم إلى الجنة لأبي قدام الشامي، لأبي قدام الشامي؟ لا أعرفها يا أخي، الله أعلم. امرأة وضعت في رمضان وقضت تلك الأيام، فهل عليها إخراج مال لكل يوم أفطرته؟ امرأة وضعت في تلك الأيام، وضعت في رمضان وقضت تلك الأيام، فلا عليها، لا عليها شيء، ليس عليها شيء ما دام قضت تلك الأيام، لا شيء عليها. هل عمل مشروع مع إنسان، هل العمل مشروع مع إنسان لا يصلي جائز لا يصلي؟ هل العمل مشروع مع إنسان لا يصلي؟ يعني تقصد أن هل يجوز العمل مع إنسان لا يصلي؟ إذا كان هذا السؤال حال الإنسان الذي لا يصلي يختلف، إن كان هذا الذي لا يصلي يعتقد أن الصلاة غير واجبة فهو كافر، والعمل مع الكافر إن اضطر إليه المسلم فقد أجازه الفقهاء، إن لم يجد عملا إلا أن يصبع للكفار بشرط فأجازه الفقهاء. وإن كان هذا الذي لا يصلي يعتقد وجوب الصلاة ويصوم ويتشهد فهذا لك أن تعمل معه وأن تدعوه إلى الصلاة شيئا فشيئا، لعل الله سبحانه سيهديه على يديك. هل كتاب حياة الصحابة لمحمد يوسف الكنتوري جيد؟ لا، هذا فيه أشياء لا ننصح به، هذا يعتمد عليه كثير جماعة التبليغ، فلا ننصح به، فيه أشياء مخالفة. طيب، يقول عليكم السلام ورحمة الله، منكم ينقل إلى غرفة الروضة النبوية لم تكن تمكن من الدخول إليها. طيب حياة الصحابة لمحمد بن يوسف الكندهلاوي. محمد بن يوسف الكندهلاوي يعتمد عليه جماعة التبليغ كثيرا ولا ننصح به. أحسن الله إليكم. يقول عندنا بالمغرب يقرأون الحزب الراسي القرآن جماعة وذلك بعد الصبح وبعد المغرب إلى العشاء ويوم الجمعة، فهل يجوز لي أن أبقى في المسجد بين المغرب والعشاء وأنا بعيد عن حلقتهم لاغتنام لأجل للأجر المترتب على الرقاء والذكر في المسجد أن يلزم الخروج؟ لا، وأخي لا يلزمك الخروج، بارك الله فيك، لا يلزمك الخروج مع الإنكار بقلبك. إن لم تستطع أن تنكر عليهم جهرا فانكر بقلبك واجلس في المسجد ولا يلزمك الخروج، جزاك الله خير. أخت تريد أن تقيم وليمة في ختان ابنها وتدعو الإخوة والعائلة، فهل يجوز ذلك؟ لا حرج في ذلك، لا حرج من إقامة الوليمة بشرط أن لا تكون هذه الوليمة، بشرط أن تكون هذه الوليمة وليمة سنة ليس فيها منكرات ولا مخالفات، بشرط أن تكون وليمتها لا منكرات فيها ولا مخالفات. يوجد شخص أخذ قرض ربوي وبنى به بيت ثم أراد بيع البيت وأراد الشخص شراء البيت، فأنا أعطيه نصف القيمة والقيمة الأخرى يسدده المشتري. ما فهمت السؤال، وهذا السؤال الله أعلم فيه يا أخي. شيء أحسن الله إليكم، ما عقدة الملة علي القاري رحمه الله؟ الله أعلم. أقول ما في كتاب إبطال القول بوحدة الوجود. لم أقرأه يا أخي. أحسن الله إليكم. هل خوارج السنتان خوارج من أجل هذا أجبنا عليه في الدرس؟ نعم، هناك خوارج يخرجون من أجل المال ومن السلطان، يخرجون ظاهرهم الدين وهم ظاهرهم ليس كذلك، خاصة في زماننا الآن. لدي صديق لم يسبق له أن اقتنى السيارة، فسافر ذات يوم معي في سيارتي، قدر الله أن انقلبت بالسيارة فتوفي صديقي، فمنحت شركة التأمين مبلغ من المال لأولادي، يعني هذا المال حلال أم حرام؟ الله أعلم. ما حكم من قال ظلمني الله لأنه تعسر عليه إيجاد عمل وما يتوجب عليه، بارك الله فيك، وما يتوجب عليه التوبة، هذه كلمة كفر والعياذ بالله. فإذا كان جاهل يعلم ويقال له إن هذا كلام كفر وعليه أن يتوب وأن يستغفر من شاء الله سبحانه وتعالى. تكتفي بالأسئلة يا أبي حفيد، يكفي هذا، أرجو أن تكتفي بالأسئلة. يقول السائل عليكم السلام، يشتغل في التجارة وبيع السلع في غير عملة البلاد، هل يجوز هذا البيع؟ لا حرج فيه يا أخي، ما دام العملة لا حرج، إذا لم يكن أولياء الأمور يمنعون من ذلك، فبيع بأي عملة شئت. الكثير من الناس الكثير من الناس العوام يسمون أبناءهم باسم الطيب. أنا أقول لكم يا شيخ بارك الله اختلف أهل العلم هل هو من اسماء الله أو لا، ومع ذلك لا ينبغي التسمية به ما دام فيه من يثبته أنه اسم الله سبحانه وتعالى. بالتعريف الألف واللام بإطلاق طيب، وقال طيب نعم بنكرة فلا حرج، أما بالتعريف فلا. ما رأيت بكتاب نزهة المجالس ومنتخب النفائس للشيخ عبد الرحمن الصفوري الشافعي؟ لم أقرأه بارك الله فيك، لم أقرأه. وسبحانك اللهم وبحمدك دون يلازمه المدي، المدي حتى أثناء الصلاة ماذا عليه أن يفعله؟ عليه إذا جاء أن يصلي يتوضأ يغسل مذاكره يغسل ذكره ويضع خرقة قطعة قطن أو خرقة ثم يدخل فيصلي ولا يخرج من صلاته حتى لو نزل معه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم